بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، ما زلنا مع تفسير سورة الأحزاب، وهذه السورة المليئة بالعبر والعظات والآداب المباركة لصلاح المجتمع. وذكرنا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. جاءت الأحزاب من كل حدب وصوب، جاء أبو سفيان وعينة بن حصن وكذلك غدرة اليهود، والله تعالى بما يعمل عباده بصير. فالله سبحانه جل جلاله كان ولا يزال بما يعمل العباد بصير سبحانه. فأهل الإيمان يعملون الأعمال الصالحة يرجون بها ثواب الله والدار الآخرة، وأهل الكفر والنفاق يخذلون أهل الإسلام والإيمان، هكذا دأبهم أبدا، والله بصير بأعمال عباده. وهنا ذكر ابن القيم وغيره أنه خرج عدو الله حيي بن أخطب النضري حتى أتى كعب بن أسد القرظي، وكان صاحب عقد بني قريظة ورئيسهم، وكان قد وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقده وعاهده. فلما سمع كعب بن أسد بحيي بن أخطب أغلق دونه باب حصنه وأبى أن يفتح له، فقال افتح لي، فقال له: لا أفتح لك، فإنك رجل مشؤوم تدعوني إلى خلاف محمد، وأنا قد عاقدته وعاهدته ولم أرى منه إلا وفاء وصدقا، سبحان الله العظيم، فلست بناقض ما بيني وبينه. فقال حي: افتح لي حتى أكلمك وأنصرف. فقال: لا أفعل. فقال: إنما تخاف أن آكل معك جشيشتك، سبحان الله العظيم. هكذا الكافر والمنافق إذا لم يجد سبيلا يتكلم بكلام يثير نعرة من أمامه. الجشيشة هي الحنطة عندما تطحن ثم تجعل في القدر ويلقى عليها اللحم أو التمر وتطبخ، وتسمى دشيشة أيضا. فغضب كعب وفتح له، فقال: يا كعب، إنما جئتك بعز الدهر، جئتك بقريش وسادتها وغطفان وقادتها، قد تعاقدوا على أن يستأصلوا محمدا ومن معه. فقال: وكعب، جئتني والله بذل الدهر وبجهام لا غيث فيه. الجهام اللي هو السحاب، يعني جهام قد هراق ماءه، في رواية أخرى يعني سحاب أفرغ ماءه لا خير فيه، يعني هذا يكني عن هذا الدين الذي تدعوني إليه ونقض العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا خير فيه. دعني فلست بفاعل ما تدعوني إليه. فلم يزل حيي بكعب يعده ويغره حتى رجع إليه وعاقده على خذلان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن يسير معهم. وقال له حيي بن أخطب: إن صرفت قريش وغطفان دخلت عندك بمن معك من اليهود، سبحان الله العلي العظيم. فلما جاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم اشتد الأمر عليه وعلى أصحابه عليه الصلاة والسلام، فبعث سعد بن عبادة وسيد الخزرج وسيد الأوس كذا وسيد الأوس سعد بن معاذ، بعثهما ومعهما عبد الله بن رواحة وخوات بن جبير، وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقوا إلى بني قريظة، فإن كان ما قيل لنا حقا فالحنوا لنا لحنا نعرفه، ولا تفتوا في أعضاد الناس. صلى الله عليه وسلم، ما أجمل قيادته وحكمته صلى الله عليه وسلم، وما أعظمها، ولا يوجد أحد يدانيه في الخلق كلهم. قال: وإن كان كذبا فاجهروا به للناس، ليتعلم الناس ما أشد مخالفة المسلمين في مثل هذا الظروف. عندما يسمعون خبرا فيه خير يقول لك: لعله ليس بالصحيح. وعندما يسمعون خبرا فيه يعني إهانة المسلمين أو فيه انتقاص منهم وتخذيل لهم يثيرونه ويتناقلونه، وهذا من الخذلان المبين. ينبغي على العبد يكون أول من يثير الخير وآخر من يسمع منه الشر، والواجب عليه ألا يسمع المسلمون منه شرا أبدا. قال: فانطلقوا حتى أتوهم فوجدوهم على أخبث ما قيل لهم عنهم، ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لا عهد لنا له عندنا، فشتمهم سعد بن معاذ وشتموه، وكان في سعد حدة، فقال له سعد بن عبادة دع عنك مشاتمتهم، فالذي بيننا وبينهم أكثر من ذلك عليهم رضوان الله. ثم أقبل سعد وحتى ومعه إخوانه الصحابة حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماعة المسلمين، فقال يا رسول الله عضل والقارة يعرضان بغدر عضل والقارة بأصحاب الرجيع خبيب بن عدي وأصحابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبشروا يا معشر المسلمين. واشتد عند ذلك البلاء جدا واشتد الخوف، وأتى المسلمين عدوهم من فوقهم، يعني من فوق الوادي من قبل المشرق، ومن أسفل منهم من بطن الوادي من قبل المغرب، حتى ظنوا بالله الظنونا، وأظهر المنافقون كثيرا مما كانوا يسرون، فمنهم من قال إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، وكذلك كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى شيء فيه شفاء من مثل هذا. ومما قدره الله تعالى وهيئه في هذه الظروف العصيبة، كما ذكر ذلك غير واحد من السير، وذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد رحمه الله، أن هيئ إسلام نعيم بن مسعود وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم ثم إن الله عز وجل له الحمد صنع أمرا من عندي خذل به العدو وهزم جموعهم وفل حدهم، فكان ما هيئ من ذلك أن رجلا من غطفان يقال له نعيم بن مسعود ابن عامر جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد أسلمت فمرني بما شئت، فقال صلى الله عليه وسلم له إنما أنت رجل واحد فخذل عنا ما استطعت فإن الحرب خدعة. فذهب من فوره ذلك إلى بني قريظة وكان عشيرا في الجاهلية، فدخل عليه وهم لا يعلمون بإسلامه، فقال يا بني قريظة إنكم قد حاربتم محمدا، وإن قريشا إن أصابوا فرصة انتهزوها وإلا انشمروا إلى بلادهم رجعين، وتركوكم محمدا فانتقل منكم. قالوا فما العمل يا نعيم؟ قال لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن. قالوا والله لقد أشرت بالرأي. ثم مضى على وجه إلى قريش فقال لهم يا معشر قريش تعلمون ودي لكم ونصحي لكم؟ قالوا نعم يا نعيم. قال إن اليهود قد ندموا على ما كان منهم من نقض عهد محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإنهم قد راسلوه أن يأخذوا منكم رهائن يدفعونها إليهم ثم يمالئونه عليكم، فإن سألوكم رهائن فلا تعطوهم. ثم ذهب إلى غطفان فقال لهم مثل ذلك، فلما كان ليلة السبت من شوال بعثوا إلى اليهود إنا لسنا بأرض مقام وقد هلك الكراع والخف، فانهضوا بنا حتى نناجز محمدا، فأرسل اليهود إليهم إن اليوم يوم السبت وقد علمتم ما أصاب من قبلنا من حين أحدثوا فيه، ومع هذا فإننا نقاتل معكم حتى تبعثوا إلينا رهائن. فلما جاءتهم رسلهم بذلك قالت قريش صدقكم والله نعيم، فبعثوا إلى اليهود إن والله لنرسل إليكم أحدا فاخرجوا معنا حتى نناجز محمدا، فقالت قريظة صدقكم والله نعيم، فتخاذل الفريقان بفضل رب العالمين. وهذا أيضا رواه ابن هشام ورواه ابن الطبر رحمه الله تعالى عليه، وكذلك في البداية والنهاية للحافظ ابن كثير. وأرسل الله على المشركين بقدره جندا من الريح فجعلت تقوض خيامهم ولا تدع لهم قدرا إلا كفأتها ولا طنبا إلا قلعت ولا يقر لهم قرار، وجند الله من الملائكة يزلزلونهم ويلقون في قلوبهم الرعب. وأرسل رسول الله حذيفة بن اليمان يأتي بخبرهم فوجدهم على هذه الحال وتهيأوا للرحيل، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. هنا يا إخواني أحب أن أنبه على أمر هام، ألا وهو اشتهر عن حسان بن ثابت قصة في هذه الواقعة ولكنها ضعيفة لا تصح، وهذا رواه ابن إسحاق ولكن سنده منقطع كما ذكر ذلك السهيلي في الروض الأنف، وأنكره جماعة من أهل العلم من أهل السير. قالوا قالت صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها: كنا يوم الأحزاب في حصن حسان بن ثابت، وحسان معنا في النساء والصبيان، والنبي وأصحابه رضي الله عنهم في نحر العدو لا يستطيعون الانصراف إلينا، فإذا يهودي يدور يعني يدور حول حصن، فقلت لحسان: انزل إليه فاقتله. فقال: ما أنا بصاحب هذا يا ابنة عبد المطلب. فأخذت، أي صفية رضي الله عنها عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أخذت عمودا، قالت: فأخذت عمودا ونزلت من الحصن فقتلته. فقلت: يا حسان انزل فاسلبه، يعني خذ ثيابه وما معه من متاع من سلاح أو غير ذلك، من قتل قتيلا فلو سلبه. قالت: فانزل فاسلبه. فلم يمنعني من سلبه إلا أنه رجل. فقال: ما لي بسلبه حاجة يا ابنة عبد المطلب؟ قالت: فنزلت فسلبته. وقال أبو عمر ابن عبد البر: وقد أنكر هذا عن حسان جماعة من أهل السير، وقالوا: لو كان في حسان من الجبن ما وصفت لهجاه بذلك الذين كان يهاجين في الجاهلية والإسلام، ولهجي بذلك ابن عبد الرحمن، فإنه كان كثيرا ما يهاجي الناس من شعراء العرب مثل النجاشي وغيره. فهكذا أيضا قال أهل العلم، يعني أنكروا هذا وردوه، وقال السهيلي: أنكر ذلك جماعة عن حسان، وقال: وإن صح فلعل حسان أن يكون معتلا في ذلك اليوم بعلة منعته من شهود القتال، ولذلك يا إخواني كان في الحصن مع النساء أي مريض ولا يستطيع القتال رضي الله تعالى عنه. وهكذا أيضا قول الله تبارك وتعالى: وكان الله ما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. إذ جاءوكم من فوقكم، أي جاءت جنود الأحزاب من كل مكان، أبو سفيان من ناحية مكة، وعين بن حصن الفزاري ومن معه من قبل نجد، واليهود من ناحيتهم، وكل من اتجاهه، واشتد القطب وازداد الكرب وعم البلاء. وكما قال الله تعالى: وإذ زاغت الأبصار، أي مالت وعدلت من شدة الخوف والفزع، مالت وعدلت عن مقرها وشخصت طامحة، وبلغت القلوب الحناجر، أي نبت وتحركت من أماكنها بسبب الرعب. وقال القرطبي رحمه الله تعالى: وإن الرئة تنتفخ عند الخوف فيرتفع القلب حتى يكاد يبلغ الحنجرة. ويقال إن هذا مثلا يضرب مثلا يقال للجبان: إذا خاف وجب انتفخ سحره، يعني انتفخت رئته. وقيل إنه مثل مضروب في شدة الخوف ببلوغ القلوب الحناجر وإن لم تزل عن أماكنها مع بقاء الحياة، وهذا قاله عكرمة. وقال الحسن رحمه الله: وتظنون بالله الظنون، قال: ظن المنافقون أن المسلمين يستأصلون، وظن المؤمنون أن الله ينصرهم سبحانه جل جلاله. وروى البخاري رحمه الله تعالى عن أم المؤمنين عائشة في قوله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، قالت: كان ذاك يوم الخندق. لترى إلى مدى الشدة والفزع الذي عينه الصحابة من أجل إعلاء كلمة الله. ولا ننسى التعليق اليسير على قصة نعيم بن مسعود. فنعيم بن مسعود رجل وحده، ولكنه لما أسلم، وكهكذا كان الصحابة، كانوا إذا دخل الإيمان في قلوبهم تغيروا جملة وتفصيلا، ويتمنون أن لو استطاعوا أن يبذلون كل ما يملكون من أجل نصرة هذا الدين. فلذلك جاء ينصر الدين وقدم خدمة عظيمة ونصر دين الله نصرا مبينا، وجعل يخذل بين اليهود وبين المشركين، وكان جعله الله تعالى سببا في الوقيعة بينهم، حتى رد الله تعالى الكافرين والمشركين بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. وأنت أيها السعيد يمكنك أن تنصر دين الله، ويمكنك أن تدافع عن الدين في مكانك الذي أنت فيه، كل منا في مكانه، وكل منا بما يسر الله له من أسباب. لا بد أن نبذل ما في وسعنا ما استطعنا من مال وجهد ومنصب في نصرة الإسلام والمسلمين. قال ربنا تعالى: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وهنا أيها الأحبة الكرام، كذلك في لما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع السلاح واغتسل، أتاه جبريل كما روى ذلك الإمام البخاري في صحيحه، فقال: قد وضعت السلاح يا محمد، والله ما وضعناه، أخرج إليهم. قال: إلى أين؟ قال: ها هنا، وأشار إلى بني قريظة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليه. وأيضا في صحيح البخاري أن أنس قال: كأني أنظر إلى الغبار ساطعا في زقاق بني غن موكب جبريل صلوات الله وسلامه عليه حين سار رسول الله إلى بني قريظة. وروى البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال يوم الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيهم، وقال بعضهم: بل نصلي. لم يرد منا رسول الله ذلك، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. وأصيب سعد رضي الله تعالى عنه في أكحله. روى البخاري من حديث أم عائشة قالت: أصيب سعد رضي الله عنه، سعد بن معاذ، يوم الخندق، رماه رجل من قريش يقال حبان بن العرقة، رماه في الأكحل، فضرب الحبيب صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. انظر يا إخواني، انظروا هذه المواقف لا تفوت هكذا، ليدلك على مدى شدة حب رسول الله لأصحابه، وعلى عظيم تعهده لهم، وعلى عظيم مشاركته لهم في الأحزان والأفراح وغير ذلك. ضرب له خيمة في المسجد وأجلسه فيها يمرض ويعود من قريب. فلما رجع رسول الله من الخندق وضع السلاح واغتسل، فأتاه جبريل صلى الله عليه وسلم وينفض رأسه من الغبار، فقال: قد وضعت السلاح يا محمد، والله ما وضعتم، أخرج إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأين؟ فأشار إلى بني قريظة، فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في بقية القصة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام البخاري في صحيحه قال أبو سعيد الخدري: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد، فأتى على حمار، فلما دنا من المسجد قال صلى الله عليه وسلم للأنصار: قوموا إلى سيدكم، أو قوموا إلى خيركم صلى الله عليه وسلم. وما كان وكم عمره كان حين ذلك الوقت هذا السيد العظيم الذي اهتز له عرش الرحمن عند موته؟ كان عمره 34 عاما رضي الله عنه. قوموا إلى سيدكم، في أيضا يستفاد منه أنه يجوز القيام للقادم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءت إليه فاطمة يقوم إليها ويقبلها، وكان إذا ذهب إليها قامت إليه وقبلته وأجلسته مكانها رضي الله تعالى عنها. وهذا خلاف الحديث: من أحب أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. هذا كما ذكر أهل العلم أن معناه أنه يحب أن يكون جالسا ويقوم الناس على خدمته كبرا وتعاليا، نسأل الله العافية والسلام. الله تعالى يقول في قوله قال جل ذكره: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. نسأل الله أن يرضى عنهم. زلزلوا أي حركوا بالفتنة تحريكا عظيما. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، ثبت بالإسناد الحسن عن قتادة أنه قال: قال ذلك أناس من المنافقين قالوا: قد كان محمد يعدنا فتح فارس والروم، وقد حصرنا هنا حتى ما يستطيع أحدنا أن يبرز لحاجته، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، أعوذ بالله. وروى ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بإسناد صحيح عن ابن زيد قال: قال رجل يوم الأحزاب لرجل من الصحابة: يا فلان، أرأيت إذ يقول رسول الله: إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، والذي نفسي بيدي لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، فأين هذا من هذا؟ وأحدنا لا يستطيع أن يخرج يبول من الخوف، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، نعوذ بالله من النفاق وأهله. فقال الصحابي: كذبت، لأخبرن رسول الله خبرك. فأتى رسول الله فأخبره فدعاه فقال: ما قلت؟ فقال: كذب علي رسول الله، ما قلت شيئا، ما خرج هذا من فمي قط. قال: فأنزل الله: يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر حتى بلغوا، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. والحافظ بن كثير رحمه الله تعالى يقول: يخبر الله تعالى عن ذلك الحال حين نزلت الأحزاب حول المدينة، والمسلمون محصورون في غاية الجهد والضيق، اللهم ارض عنهم يا كريم، ورسول الله بين أظهرهم، وأنهم ابتلوا واختبروا وزلزلوا زلزالا شديدا. فحينئذ ظهر النفاق وتكلم الذين في قلوب مرض بما في أنفسهم، نسأل الله العافية. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. يعني الآية السابقة: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. قال حافظ بن كثير: أما النفاق فنجم نفاقه، والذي في قلبي شبه أو حسيكة ضعف حاله فتنفس بما يجد من الوسواس في نفسه لضعف إيمانه وشدة ما وفيه من ضيق الحال. ثم يقول الله: وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة. ثبت بالإسناد الحسن عن قتادة في قوله تعالى: ويستأذن فريق منهم النبي إنها مما يلي العدو، يقولون: إن بيوتنا مما يلي العدو، وإن نخاف عليها السراق. فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجد بها عدوا، فقال تعالى: إن يريدون إلا فرارا. وهذا مرسل عن قتادة رضي الله عنه. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب. قال القرطبي رحمه الله تعالى: الطائفة تقع على الواحد فما فوقه، وعني به هنا أوس بن قيظة والد عرابة بن أوس. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هنا يا إخواني فائدة جليلة نفيسة، اسمع. قال: هو والد عرابة الأوس الذي يقول فيه الشماخ: إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين. عرابة هذا يا إخواني كان أكرم أهل زمانه. ومن القصص العجيبة التي تذكر في يعني في جوده العظيم، أن ثلاثة جلسوا عند الكعبة وتنازعوا في أجود من أجود أهل الزمان. فأحدهم قال: أجود أهل الزمان قيس ابن سعد بن عبادة سيد الأنصار وابن سيدهم، سيد الأنصار وابن سيدهم. قال الآخر: لا، بل أجود أهل الزمان هو عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب. وقال الثالث: بل أجود أهل الزمان عرابة الأوسي. فقالوا وارتفعت أصواتهم، فقال الناس لهم: ليذهب كل واحد منكم إلى صاحبه ويسأله ولنحكم على العيان. والمقصود أن صاحب عرابة ذهب إليه وكان قد عمي رضي الله عنه، ومن الصحابة الأجلاء رضي الله عنهم وارضاهم، صحابي جليل. ووجده يتكئ على عبدين وذهب بهما ذاهب بهما إلى الصلاة، فناداه: يا عرابة. قال: لبيك. قال: أنا ابن سبيل وانقطعت بي الحبال، ولا بلاغ لي إلا بالله ثم بك. فضرب كفا على كف عرابة وقال: أوه، والله ما تركت الحقوق لعرابة شيئا، ولم يبق لي إلا هذين العبدين، خذهما هما لك. قال: لا والله لا أفعل. قال: خذهما والله إن لم تفعل هما حران لوجه الله. وتركهما عرابة وأخذهما هذا الرجل ومضى رضي الله تعالى عنه. فلذلك هذا القول العظيم الذي يقوله الشماخ يقول: إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين، صدق الله يخرج الحي من الميت. أبوه ميت، أوس بن قيظة الذي يعني يخذل المؤمنين، وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب، يعني المدينة، يا أهل المدينة لا مقام لكم، وأنتم عندما يحفرون الخندق في هذا البرد الشديد ويقفون وفي هذا الفزع والخوف، فارجعوا إلينا إلى المدينة للاطمئنان والمكان الهادئ والطعام والشراب والظلال والتدفئة. وسبحان الله العظيم، يقول الله تعالى: ويستأذن فريق منهم النبي، يعني هذه أحوال المنافقين، طائفة منهم تخذل أهل الإيمان، وطائفة منهم يستأذنون يفرون يهربون، ويقول أن بيوتنا عورة، أي بيوتنا عورة يستطيع السراق يسرقونها، ويستطيع الكفار ينزلونها، وهي مما يلي العدو، ولكن قال الله: إن يريدون إلا فرارا. قال القرطبي رحمه الله تعالى: ويثرب هي المدينة، وسماها رسول الله طيبة وطابة. وقال أبو عبيدة: يثرب اسم أرض والمدينة ناحية منها. وقال السهيلي: وسميت يثرب لأن الذي نزلها من العماليق اسم يثرب ابن عميل ابن مهلائيل ابن عوض ابن عملاق ابن لاوذ ابن إرم. وفي بعض هذه الأسماء اختلاف. ثم قال: وبنوا عميل هم الذين سكنوا الجحفة، فأجحفت بهم السيول فيها، وبها سميت الجحفة. لا مقام لكم فارجعوا، أي ارجعوا، لا ليس هذا المقام تقيمون فيه ولا موضع لكم تقيمون فيه، فارجعوا إلى منازلكم. ويأمرونهم بالهروب من عسكرهم. قال ابن عباس: قالت اليهود لعبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه من المنافقين: ما الذي يحملكم على قتل أنفسكم بيد أبي سفيان وأصحابه؟ ارجعوا إلى المدينة فإن مع القوم فأنتم آمنون. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة. قال الله جل جلاله: وما هي بعورة؟ يوم يقولون: إن بيوتنا عورة، أي سائبة ضائعة ليست بحصينة، وهي من بين العدو، ممكن للسراق يسرقونها. فكذبهم الله بقوله: وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، إن يريدون إلا الهروب من القتال والقتل، ويخافون من ذلك. وحكى النقاش أن هذه الآية نزلت في قبيلتين من الأنصار، بني حارثة وبني سلمة، وهم أن يتركوا مراكزهم يوم الخندق، وفيهم أنزل الله تعالى: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. فلما نزلت هذه الآية قالوا: والله ما ساءنا ما كنا هممنا به إذ الله ولينا. يقول الله جل ذكره: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولو دخل العدو على هؤلاء القوم المدينة أو بيوتهم من نواحيها من جوانبها، ثم طلب منهم أن يشركوا بالله ويتركوا الدين، لأشركوا وأطاعوا وما تمسكوا بالإيمان، لأنهم ليس لهم إيمانهم ليس على يقين، ولذلك يسارعون إلى الكفر والعياذ بالله. وثبت بسند الحسن عن قتادة في قوله: ولو دخلت عليهم من أقطارها، قال: لو دخل عليهم من نواحي المدينة ثم سئلوا الفتنة، أي الشرك، لآتوها، أي لأعطوها، يشركوا بالله، وما تلبثوا بها إلا يسيرا، أي إلا أعطوه طيبة بأنفسهم، نعوذ بالله، ما يحتبسون. وثبت بإسناد صحيح عن ابن زيد قال: ولو دخلت عليهم من أقطارها، يقول لو دخلت المدينة عليهم من نواحيها، يعني من أي جانب يأتيهم العدو ثم يسألهم الفتنة لآتوها، سئلوا أن يكفروا بالله لكفروا. وهؤلاء المنافقون لو دخلت عليهم الجيوش والذين يريدون قتالهم ثم سئلوا أن يكفروا لكفروا. قال: والفتنة الكفر، وهي التي يقول الله: والفتنة أشد من القتل، أي الكفر. يقول: يحملهم الخوف من الكفار وخبث الفتنة التي هم عليها من النفاق على أن يكفروا بالله جل جلاله وتباركت أسماؤه وتعالى صفاته. وهكذا ذكر غير واحد من أهل التفسير الحافظ بن كثير قال: لو دخل عليهم الأعداء من كل جانب من جوانب المدينة وقطر من أقطارها ثم سيول الفتنة وهي الدخول في الكفر لكفروا سريعا، وهم لا يحافظون على الإيمان ولا يستمسكون به مع أدنى خوف وفزع. هكذا في الصراع قتادة وعبد الرحمن بن زيد وابن جرير، وهذا ذم لهم غاية الذم. أيها الأحبة الكرام، قول الله تبارك أسماءه وتعالى صفاته: ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. ولقد كان عهد هؤلاء المنافقون الذين قالوا إن بيوتنا عورة وأرادوا بذلك الفرار والهرب وترك المرابطة مع الرسول صلى الله عليه وسلم أمام الكفار، كانوا عاهدوا رسول الله محمد عهدا وأكدوا عهودهم وأكدوا عهدهم وأشهدوا الله على ما في أنفسهم أنهم لن يولوا الأدبار ولن يتخلوا عن رسول الله، وسيسألهم الله عن هذا العهد. وأهل العلم يقولون أن هذا العهد أعطوه لما تخلف أناس منهم عن غزوة بدر، كما ثبت ذلك بإسناد حسن عن قتادة قال: كان ناس غابوا عن وقعة بدر ورأوا ما أعطى الله أصحاب بدر من الكرامة والفضيلة، فقالوا: لئن أشهدنا الله قتالا لنقاتلن، فساق الله ذلك إليهم حتى كان في ناحية المدينة وحدث ما حدث. وأيضا بعض أهل العلم قالوا إن هذا العهد أعطوه للرسول صلى الله عليه وسلم لما تخلفوا وفروا يوم أحد فأعطوا عهودا بالثبات، وبعض أهل العلم قالوا إن هذا العهد هو العهد الذي بايعوا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم عند إسلامهم على نصرة الدين ومبايعتهم له على الإسلام. فربنا تعالى يقول: ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا، أي أن الله تعالى سيسألهم عن هذا العهد العظيم الذي أعطوه ولم يفوا به. ثم نعود إلى قصة سعد رضي الله تعالى عنه والنبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر من قريظة واشتد عليهم الحصار، قالوا: ننزل على حكم سيدنا مولانا سعد بن معاذ. فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سعد، فجاء رضي الله تعالى عنه كما روى الإمام البخاري، فقال حكم الرسول فيهم، فقال: فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى النساء والذرية وأن تقسم أموالهم. قال هشام: فأخبرني أبي عن عائشة أن سعدا قال: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم وأخرجوه، اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني له حتى أجاهدهم فيك، وإن كنت وضعت الحرب فاجرها واجعل موتي فيها، فانفجرت من لبته فلم يروهم، وفي المسجد خيمة بني غفار إلا الدم يسيل إليهم. فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد رضي الله عنه يغذو جرحه دما، فمات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرضى عن هذا السيد الكريم الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: اهتز له عرش الرحمن. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من فضله الكريم وأن يديم ستره علينا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.